بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، من فقه الإنسان العاقل أن يعلم أن هذه الحياة بحاجة إلى استثمار، وإن من أعظم ما استثمر فيه الإنسان حياته هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة العلم والتفقه في دين الله عز وجل والاستبصار في ما يأتي عليه في أموره التي يواجهها في حياته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن منطوق هذا الحديث أن من فقهه الله عز وجل في دينه فقد أراد الله تعالى به خيرا. وهذه المجالس عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم حتى يحولون ما بينهم وبينهم وبين الدنيا. قال: فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: ويستعيذونك. قالوا: مما يستعيذونني؟ قال: يستعيذونك من نارك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ ثم قال الله عز وجل لملائكتي: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فمثل هذه العطايا أيها الأخوة، وهذه المنح وهذه الفوائد الكبيرة تستحق أن يضرب إليها أو أكباد الإبل كما يقال، وأن يدفع فيها الإنسان من سنام وقته، وأن يأتي إليها قدر المستطاع، لأنها في روضة من رياض الجنة. وقد يخرج الإنسان في النهاية مغفورا له ذنبه على ما يأتي الإنسان من علم وفائدة واستبصار في دين الله عز وجل. وكم من فكرة، وكم من معلومة، وكم من قضية ومفهوم من المفاهيم استنار به الإنسان في حياته فغير مجرى حياته بالكلية. ولذلك من الفقه للإنسان يأتي لهذه الدروس، وأن ينوي أنه يريد العلم، وأن يأتي إليها، وأن يتأدب بأدبها، وأن يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه، وسينال بإذن الله تعالى منها خيرا. هذا المساء في معنى حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلى أن قال: فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد. من هذه الفوائد أولا أن كل ما نهت عنه الشريعة فالأصل فيه التحريم. كل ما نهت عنه الشريعة فالأصل فيه التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذه قاعدة الشريعة في كل منهي. الأصل أنه لا يحل للإنسان بفعله أو موافقته أن يصنع أو يأتي لهذا الأمر الذي حرمته الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا أصل في الشريعة، أن الأصل في النهي التحريم. ولا ننتقل من هذا الأصل أن هذا الفعل محرم إذا نهت الشريعة، إذا نهى الله عز وجل في كتابه أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالقاعدة الجارية عند أهل العلم على أن هذا المنهي عنه محرم. ولا ينتقل من هذا المحرم إلى الكراهة إلا بدليل آخر. فإذا وجد دليل آخر ينزل مرتبة هذا الأمر أو النهي عفوا من التحريم إلى الكراهة أخذنا به وعلى العين والرأس. وإلا الأصل أن كل ما نهت عنه الشريعة فهو محرم. إذا كان هكذا محرم فإن فرارك من النهي كمال فقه وتوفيق. فرارك مما نهى الله عز وجل عنه وحذرت منه الشريعة أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كمال فقه ووعي. فلا يمكن أن تنهى الشريعة عن شيء إلا وفيه عطب الإنسان وهلكته وضياعه. إذا رأيت الشريعة نهت عن شيء فاعلم أن مواقعتك لهذا الشيء مواقعتنا لهذا الشيء هو هلكة وضياع وعطب للإنسان. لأنه لا يمكن أن تنهى الشريعة عن شيء إلا وفيه من الضرر الذي يحيط بالواقع فيه ما فيه، وإلا كان نهي الشريعة لا قيمة لك. فإن من كمال فقهك إذا سمعت ما قال الله نهى الله أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم من كمال فقهك ووعيك وتوفيقك أن تنتهي عنه بالكلية، وهذا هو أدب المسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابتك لله عز وجل هي الحياة بعينها. إذا أردت أن يحيا قلبك يجد السعادة والانشراح، فإذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا فجله وارفعه واحتفي به وافعله أو انتهي عنه، فإن هذا من أعظم موجبات صلاح قلبك في الدارين. ولذلك الذي يشتكي من قلبه يراجع تعامله مع هذه النصوص، فوالله ما قام إنسان بحق هذه النصوص وأجلها فعلا للأمر وانتهاء عن النهي إلا رفع الله مقامه وفتح عليه وشرح صدره لهذا المعنى الكبير. فينبغي أن يتنبه، سعادة قلوبنا وأفراحها مظانها أن تجيب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه يفوت كثير من الناس، أنهم يبحثون عن السعادة في جوانب أخرى، بينما السعادة الحقيقية أن تقبل على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول إذا دعاكم لما يحييكم، هو الحياة. بل عتب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمع بأذنيه لكنه ما استجاب لأمر الله. ولذلك يقول الله عز وجل: هؤلاء الذين يسمعون ولا يطبقون هم شر الدواب، شر الخلق. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اسمع الخطأ، اسمع ماذا يقول الله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن قلوبهم لا تصلح للهداية. لو علم الله أن قلوبهم تستجيب لأسمعهم، ليس سمع الآذان، لا، إنما سمع الاستجابة. ولذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يجب أن يحتفي الإنسان بأي نص جاءت به الشريعة أمرا كما قلت ونهيا. وكم من محبوب، كم من محبوب لنا في العاجل أورث ذلا وخسارة في الدارين، كم من محبوب نريد لكن منهي عنه، لكن شهوات نفوسنا تأخذ ففيها فيجد فيها الإنسان العطب. وكم من إنسان افترق شمله وضاعت أفراح روحه وتفرقت أسرته وضاعت متى وعمله والسبب أنه خالف أمرا لله فوقع فيما لا يرضي الله فدارت عليه الأيام. فينبغي أن يجل هذا النص الشرعي. وكم من مستحسن في فكر إنسان مستقبح في حقيقته. ما دام الشريعة نهت فهو بلا شك ضرر محض، محض ليس فيه أدنى فائدة، ومحال أن تنهى الشريعة عن شيء فيه حياة للإنسان. ولذلك من الوعي أن يشتد هروبك من الحرام، من وعيك أن يشتد هروبك من الحرام والفرار من مواقعه والخوف والخشية من آثاره. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل من رعى حدود الله وحفظ حرماته وجانب كل طريق يبلغ به إليها حفظه الله في النهاية وسدده ويسر أمره وأعانه على بلوغ أمانه. هذه سنة الله تعالى الجارية، أن من أجل أمر الله أجل الله تعالى حياته وسدده وفتح عليه وأعانه ويسر له. لأن الله قال لنا في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ماذا ستصنع له يا رب؟ فسنيسره لليسرى. اليسرى في قلبه، واليسرى في مشاعره، واليسرى في راتبه، واليسرى في بيته، واليسرى في زوجه، واليسرى في ولده، واليسرى في وظيفته، واليسرى في كل طريق في الحياة. فإن رفض. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ماذا ستصنع له يا رب العالمين؟ فسنيسره للعسرى. الذي يدق الباب يريد التعاسة، يريد الحرمان، يريد سوء التوفيق، فإن الله تعالى يفتح له الباب على مصراعيه في النهاية، لأنه هو الذي يدق الباب يريد هذا الجانب. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكل من تهاون في حرمات الله أوشك ألا يخرج منها ولا يعان في طريق ولا يجد يسرا في شيء، هذه سنة الله تعالى الجارية، والله عز وجل غفور رحيم ويمد لعباده ويقبل توبة التائبين. ولكن ينبغي للإنسان أن ينتبه من مخالفة أمر الله فقد تحيط به دون أن يشعر. ومن فوائد الحديث أن كل ما أمرت به الشريعة فالواجب فعله وامتثاله. الواجب كل ما أمرت به الشريعة فالواجب فعله وامتثاله. ولكن هذا مشروط بالاستطاعة، مشروط باستطاعة الإنسان وقدرته على فعله وامتثاله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك من كمال فقهك كما قلنا ووعيك وتوفيق الله عز وجل لك أن تقبل على تمثل ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لا يفوت، وهو بحاجة إلى وعي. ومدار الحياة والفلاح والسعادة على جزء من على امتثال هذا الأمر. ولذلك كان من فقه السلف ألا يجاوز مأمورا إلا وقد عمل به ولو مر في حياته. حتى من المأمورات المستحبات يجلها فيعمل منها ما يستطيع. من الفوائد ثالثا من فوائد الحديث جمال الشريعة، جمال الشريعة وكمال ذوقها. هذه الشريعة اللي يقال فيها أنها شريعة ضيقة وشريعة فيها عسر وشريعة فيها مشقة، انظر لجمالها وذوقها، فرقت بين ما يستطيع عليه الإنسان ولا يكلفه تركه، فنهت عنه كله. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لأن كل واحد منا يستطيع أن يترك النهي دون مشقة إلا عنت الشهوات، أما غيرها فلا يكلف شيئا، أن تعرف أن هذا منهي وتتركه. ولذلك أمرتك الشريعة بتركه كله لأنه منطوي تحت قدرتك تستطيعه. وهذا من كمال وجمال الشريعة. ولاحظ لما جاءت للأمر بخلاف المأمور فإنه متوقف على قدرة الإنسان واستطاعته، فجعلته وقفا على ذلك. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدلك على جمال هذه الشريعة وكمال ذوقها، وإنها فرقت بين ما يستطيعه الإنسان وما لا يستطيعه. وإذا أردت أن تتأمل في هذا الذوق وهذا الجمال فإنك لا تكاد تشبع من ذوق الشريعة وجمالها، وأنها الذي يقرأها قراءة كاملة يدرك فيها من مواطن الإعجاب ما يفوق تصوره. والذين يعتبون على الشريعة أو يتهمون الشريعة إنما أوتوا من نقص عقولهم وجهلهم، ولأنهم يقرؤون نصوصا مبتورة لا علاقة لها بالكمال، كمال الله عز وجل، كمال هذه الشريعة التي أراد الله عز وجل بها كمال هذا الدين، لم يفقهوا هذا الجانب. وإلا الذي يقرأ الشريعة يرى صورا من الجمال والإبداع فوق ما يتصور في السلم والحرب، حتى في التعامل مع نفسك، التعامل مع زوجك، ولو بسط شيء من هذا لكان شيئا كثيرا. لاحظ هذه الشريعة، سأمثل لك أمثلة بس، لاحظ هذه الشريعة ماذا تقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، إذا أصابه شيء من الغثيان لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لكثت نفسي. ليش؟ لأن الشريعة تعتني بالكلمة وتعتبرها عبادة، وترى بأن الإنسان يكون لسانه جميلا رائقا عذبا لا ينطق إلا الكلمات الجميلة، والشريعة تحاول ألا تأتي بجزء من هذه الكلمات التي تعكر على الإنسان صفو الحياة. اثنين، ولذلك الله يقول: وقل لعبادي يقول التي ماذا؟ التي هي أحسن. يقول لهم: عليهم أن يختاروا أجمل كلمة يحدثوا بها أصحابهم وأصدقائهم. إذا تريد تتعبد تقول لك الشريعة، إذا تريد تخرج كلمتك لزوجك لأخيك لصديقك فاعتني بها عناية قصوى، فإن هذه عبادة، حتى لا تجرح هذا الإنسان أو تأتي له بما يغمه، وإنما تفرحه وتسعده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل. اثنين، من الأمثلة الإنسان الذي يتعامل مع زوجه، لاحظ كيف الشريعة بنت له قواعد وأسس يتعامل بها مع زوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا ماذا؟ رضي منها خلقا آخر. ماذا تقول لك الشريعة؟ تقول: افتح عيونك على الجوانب الإيجابية عند زوجك، ركز على الأشياء الجميلة، كافرها، اظهرها، امدحها، اعتني بها، حاول قدر وسعك ألا ترى الجوانب السلبية. ما رأيكم في رجل يتعامل في بيته بهذه القضايا مع ولده ومع زوجه، تستمر البيوت في سعادة وبهجة وأنس وفرح لأبعد درجة؟ هكذا تقول لك الشريعة، تقول لك ولي وللأمة كلها: لا نكون ذباب، فإن الذباب ما يقع إلا على الجروح. وكم هم الذين يتعاملون على غير هذه القاعدة فيخفقون مع زوجاتهم، يركز على الأخطاء، لا تقع عينه إلا على الجوانب السلبية، وبالتالي تجد هذا البيت في نفرة وفي نزاع وفي إشكالات كبيرة جدا تواجههم في حياتهم. هذا منهج من جمال الشريعة وأناقة الشريعة وجمال الشريعة، وهي تتعامل بهذا الأمر مع زوج الإنسان. ناهيك تعاملها مع الجار، ولا تعاملها مع صديقك، ولا مع صاحبك، ولا مع حتى مع عدوك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم، كل أنواع البر الكافر هذا، أن تبروهم وتبسطوا إليهم، أن تبروهم، كل أنواع البر تبر بها الكافر، فتعامله معاملة حسنة وتتعامل معه بأرقى الأخلاق. ما لم يأتي على شريعتك فالشريعة وضعت لك حدا. لا تبدأ اليهود بالسلام واحدة، ولا يجوز بإجماع العلماء أن تشاركهم في أعيادهم، وما عدا ذلك فتعامل معه ولا يميل قلبك لدينه، وإنما عامله بأمضى الأخلاق. هذا جزء من كمال الشريعة وأناقة الشريعة وجمال الشريعة للذين يقرؤونها. عاد ماذا لو قرأت في الحروب الذي تمت مع في أيام الجهاد، ورأيت كيف أنه يتعامل المسلم والمجاهد مع غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما طرد مشركا وكافرا، فلما أدركه السيف قال: هذا الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضرب أسامة ضربه بالسيف حتى قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعود. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أفلا شككت عن قلبه حتى تعرف قالها متعود ولا ما متعود؟ ليس من شأنك. من قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام في الظاهر. لاحظ كيف تعامل. لذلك الأصل في التعامل مع الناس في الدنيا أن نتعامل معهم بالظاهر، وأن نكل سرائرهم إلى الله. يريد يفعل نيته أراد كذا، هذا مو شغلك، هذا أمره لله. وهذا جزء من أناقة الشريعة، أنها لا تكلفك البحث عن نوايا الناس وماذا يريدون وأنا أعرفه وقد تكلم كذا وجربنا عليه، هذا مو شغلك كله. الشريعة تقول لك الذي يظهر لك منه عامله. وهذا جزء من أناقة الشريعة. هذه مجرد بس أمثلة هكذا، وإلا الشريعة مليئة بمثل هذه الجوانب الرائعة الكبيرة لو أنها قرأت بوعي. ولذلك إذا رأيت نهي في البيوع، في البيوع ولا في غيرها، اعلم بأن نجاحك وفوزك أن تأتمر بهذا. بعضهم يقول لك: يا أخي هذه الصورة ما فيها شيء، نهى عنها الرسول؟ إذا نهى عنها فاعلم بأن فيها عطب عاجلا أو آجل. هو يراها من أول وهلة، يراها أنها ما فيها شيء، لكنه من تبصر عرف أن فيها أشياء. ومن فوائد الحديث خطر النية، خطيرة هذه النية يا أخوان، خطر النية وأثرها في واقع صاحبها صلاحا وفسادا. من أين نأخذ هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إيش وجه الشاهد؟ لولا فساد نياتهم لما صار منهم هذا الخلاف أصلا. فدل على أن النية هي الفاسدة أوجبت هذا الخلاف كثرة السؤال. فإن الذي لديه حسن نية وكمال استسلام في العادة لا يعترض على الشريعة، هذا الأصل. فإذا ما رأيت الإنسان ينقب عن إشكالات ويظهر بعض القضايا فاعلم بأن خللا في قلبه أوجب له هذا. ولذلك تنتبه لهذه النية، فإن مدار الأعمال صلاحا وفسادا عليها. وكم من عمل جليل كبير حقرته وضعفته وصغرته وأنهته النية، وكم من عمل بسيط حقير لا يساوي شيئا لكن بنية صاحبه أصبح عند الله عظيما. ولذلك هذا يدل: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، دليل على أن نية سيئة. قد بينا لكم في دروس سابقة خطر النية أبعد مما يتصور الإنسان. الرجل الذي دخل في الجهاد وجاء الصحابة قالوا يا رسول الله والله ما أجزأ منا اليوم مثل فلان، قال ما به؟ قالوا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا صنعها في العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في نار جهنم. واتضح بعد ذلك أنه قاتل لنفسه. والآخر الذي لم يسجد لله تعالى سجدة، لكن لنيته الصادقة التي أخرجته لما جاء ووزع له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حقك وجزءك من الغنيمة. قال يا رسول الله أنا ما بايعتك على هذا، أنا بايعتك يا رسول الله على أن أضرب بسهم من هنا فيخرج من هنا فأدخل الجنة. ثم خرج وترك الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه إن يصدق الله هذا يصدقه الله، إن يصدق الله هذا يصدقه الله. وما هي إلا لحظات، ويأتون بالرجل والخنجر أو السهم في حلقه وهم يأخذونه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال اللهم يا رب إني أشهد أن عبدك فلان شهيد في سبيلك. النيات النيات النيات عظيمة وخطيرة وكبيرة. وكم من إنسان يقدم شيئا فينال به الجنان، وكم من إنسان يقدم أشياء ضخمة لكنها من حقوق الناس لرياء، لسمعة، لمكافرة، حب مديح، حب قضايا، فليس فيها إلا العرق والجهد والتعب، وليس فيها عند الله تعالى يوم القيامة شيء. فينتبه لهذا. من فوائد الحديث أن كل سؤال لا يترتب عليه عمل فهو سؤال مذموم لا تحتفل به الشريعة في شيء. كل سؤال لا يترتب عليه عمل لا تحتفي به الشريعة ولا تقيم له وزنا. بدليل أن أسئلتهم هذه كانت سبب في هلاكهم. لم قضية لم تنفعهم، إنما كانت سبب في هلاكهم. وهكذا هي الشريعة لا تحتفل بأي سؤال إلا السؤال الذي يترتب عليه عمل. وكل سؤال لا يترتب عليه عمل ولا فقه في حياتك اليومية فينبغي ألا يكون له قيمة في وقتك، قيمة في حياتك كلها. كل سؤال ما به لا يترتب عليه عمل، وما أكثر الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل في زماننا. ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ سمعتم حصل كذا وكذا، لماذا حصل ولماذا صنع ولماذا كذا؟ كلها أسئلة لا تنفعك في شيء، إنما تجر عليك خطرا عظيما. فينتبه لهذا. ومن الفوائد أنه فرق بين سؤال وسؤال، فرق بين سؤال وسؤال. فسؤال العلم واستبصار الحقائق والبحث عن مشكل المسائل والعلوم من فقه صاحبه ووعيه، من فقه صاحبه ووعيه. ما هو سؤال العلم واستبصار الحقائق والبحث عن مشكل المسائل للفائدة، ليس مشكل المسائل للاعتراض، للفائدة، من فقه صاحبه ووعيه. وقد قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حبر الأمة، قيل له ما الذي بلغ بك أو ما بلغ بك؟ قال لسان سؤول وقلب عقول. فينبغي ألا يمل طالب العلم، ينبغي ألا يمل طالب العلم من كل سؤال يبلغه أماني في هذا الطريق، وألا يستحي، وألا يخجل، وألا ييأس، وألا يتعب، وألا يسأم، بل عليه أن يدمن الأسئلة، لكنها في ثوب من الأدب، في ثوب من الأدب، وثوب من الاحترام، وثوب من التقدير، حتى يأتي السؤال في مكانه. فإن هذه الأسئلة لها أدب وينبغي الإنسان ينتبه وهو يسأل، لها أدب. كنا مرة من المرات، رحم الله الشيخ بن عثيمين، كنا مرة من المرات في المجلس وكان يشرح في مسائل التيمم في عنيزة، وقال وهو يشرح ويتكلم على الذين يشترطون التراب في التيمم، يشترطون التراب كما هو المذهب، يشترطون أن يكون التيمم بتراب له غبار، فرفع يديه أحدهما وقال: ما جوابك، لاحظ، ما جوابك يا شيخ على من يقول كذا وكذا أو لا يشترط التراب؟ فنظر إليه الشيخ وقال: أنا خصمك، أنا خصمك، ينبغي أن تتأدب أثناء السؤال، فإن هذا السؤال لا يقال إلا للخصوم، وليس من أدب طالب العلم أن يقول هذا السؤال بهذه الطريقة، فإن سؤال أهل العلم ينبغي أن يعرف له ميزانه وأدبه. أنت تسأل الآن، لست أنت كأنما أنت في موقف المجادل الذي يريد أن يعارض هذه المسألة، ما جوابك يا شيخ؟ ولذلك هذا السؤال مع أهمية يعني سؤال العلم وأن لا تمل منه، لكن ينبغي أن تعرف ما هو أدب هذا السؤال. أما السؤال المذموم فهو سؤال الشكوك والأوهام وضرب النصوص ببعضها البعض، فهذا نية صاحبه كافية عن معانيه وكاشف عن نهايته، عافانا الله تعالى وإياكم. أسئلة، لأن بعض الناس يسأل أسئلة يضرب العقيدة ببعضها البعض ويضرب النصوص بعضها البعض، كما قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللي في قلوبهم زيغ يسأل أسئلة عشان تضطرب الشريعة وعلشان يخلق إشكالا للسامعين، وما أكثر هذا في زماننا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح، حدث ولا حرج. ولذلك من الفوائد أن من أعظم أسئلة الشكوك والأوهام أو الأسئلة الفارغة التي لا يترتب عليها أثر في دين الإنسان، إيش سببها؟ هذه الأسئلة لها سبب، أسئلة شكوك، أوهام، أسئلة لا يترتب عليها عمل، سببها ثلاثة. سببها هذا الفراغ الذي يداهم كثيرين، فإن الفارغ تجري عليه الشكوك والأوهام مثل هذه القضايا فتعلق بذهنه، والقراءة للنكرات سببها كذلك، القراءة للنكرات. إيش معنى القراءة للنكرات؟ أن تجد الإنسان يقرأ لأناس ليسوا معروفين بالعلم، بل عليهم ما عليهم من الملاحظات، وهو يعتد بعقله وبمعارفه ويقول: أنا لي حق أن أقرأ في أي شيء. ومن هنا تبدأ الانتكاسة والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يتحرى ألا تقرأ لنكرة، أعني فيما يخص دينك وفقه دينك وأسماء الله وصفات الله وما يتعلق بجوانب عقيدتك وإيمانك، ألا تقرأ لكل نكرة يتكلم في دين الله. أما العلوم الأخرى التي ليس فيها، عاد أمرها أوسع من هذه القضية. القراءة للنكرات اليوم غالب الذين وقعوا في الإلحاد، إن لم تقل كلهم، إنما قرأوا للنكرات فوقعوا. ولذلك على طالب العلم أن يسأل ما الكتاب المناسب، فإن هذا من أعظم مصادر العلم، وإلا سيقع الإنسان. فينتبه لهذا. وتجد بعض الذين اعتدوا بعقولهم في البداية هم الذين وقعوا، العياذ بالله. ولذلك أهل العلم يقولون، كمثال بس، أهل العلم يقولون كتاب الزمخشري تفسيره على جلالته وما فيه من اللغة وإبداع، إلا أن فيه من المعتزليات ما يخرج بالمناقيش، يعني الذي يريد أن يعرف الذي فيه طالب علم أو عالم يخرجه بالمناقيش. كيف يجي طالب علم عادي ويقرأ أي شيء وتعلق به، وتعلق به قضايا خطيرة في قضايا الأسماء والصفات ويفهمها على غير فهمها ويتأولها تأولا فاسدا، وبالتالي يقع والعياذ بالله تعالى في الانحراف. إذن سببها الفراغ واحد، الأمر الثاني سببها القراءة للنكرات، الأمر الثالث سببها الإغراق في متابعة بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي من شأنها خلق هذه الشبه وتوسيع دائرة هذه المعاني في حياة الإنسان والتهاون في دين الله. ولذلك إذا قلنا بأن من الفقه اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على اختيار الصديق، أليس كذلك؟ ماذا قال في الحديث؟ مثل الجليس الصالح والسوء. الجليس الصالح اليوم قد يكون فلان إنسان أمامك تقابله في الليل والنهار، وقد يكون كتاب، وقد يكون حساب من حسابات التواصل الاجتماعي. فجملة من الناس ليس لهم صحبة في الواقع، لكن صحبتهم اليومية المتكررة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهؤلاء يجب أن ينتبهوا. إن لم يعرفوا هؤلاء الحسابات أصحاب هؤلاء بدين وقيم، وإلا قد يقع الخطر من هنا. ولذلك ينبغي لك أن تختار صاحبا يعينك على الحياة، صاحب ناهض، صاحب يجل تكبيرة الإحرام، تحتاج صاحب، تحتاج كتاب لغة متفائلة إيجابي يدعمك للخير، تحتاج حساب في التواصل الاجتماعي يثري فيك المعرفة ويثري فيك النهضة ويثري فيك جوانب الخير ويحرضك على البعد عن الجوانب السيئة، وليس حسابا يولد لك شبهات فإذا بها مع الزمن تلقي بك والعياذ بالله إلى متاهات الطريق. ولذلك سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر كيف يستلمه، فقال له ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت عنه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: اجعل أرأيت باليمن، اجعل رأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هذه من ثمار الأسئلة اللي ما لها علاقة بال كيف تستلموا رسولك، استلموا بهذه الطريقة. ولذلك إذا قلنا استلام الحجر فإن له ثلاث طرائق كما تعلمون: أن الإنسان يستلمه يقبله، فإن لم يستطع فإن استلمه بيده أو بشيء في يده يقبلها، فإن لم يستطع يرفع يديه هكذا الله أكبر. تيجي تسأل عن قضية رابعة ليس لها في الشريعة شيء، اصنع كما صنع رسولك صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن التعنت في سؤال أهل العلم والتنطع في ذلك سبيل للانحراف والضلال والضياع. التعنت في سؤال أهل العلم والتنطع في هذا سبيل للانحراف والضلال والضياع، لأنه فرق بين واحد يجي يسأل يريد يستفسر، يريد يتعرف على ديني، يريد أن يعرف كيف يعبد الله عز وجل، فهذا ممدوح مثنى عليه، وفرق بين إنسان يتنطع في السؤال ويسأل سؤال الشكوك كما قلنا، فإن هذا سبب للانحراف والضياع. منين؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ووجد في زمانك من يسأل أسئلة لا يريد بها إزالة إشكال أو إبانة موقف جهل، وإنما يريد أن يسرد على شريعة الله إشكالات ويخلق حولها الشبه والمعارضات، وهذا سوء توفيق. ينبغي للإنسان أن يجل نفسه عن مثل هذا العمل الذي لا يصلح لي مؤمن في الحياة. ومن فوائد الحديث أن من كمال علمك الإذعان لشريعة الله، من كمال علمك الإذعان لشريعة الله، وطاعة أهل العلم المعروفين بدينهم وأمانتهم وتقواهم فيما أوكلهم الله عز وجل إليه. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من كمال عقلك أن تجل الشريعة وأن تجل العالم العالم الذي أوكله الله عز وجل على تفسير هذه الشريعة. فإن الله تعالى قال لنا ماذا؟ فاسألوا. والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. فاسألوا، لكن تسألون من؟ فاسألوا أهل الذكر. منهم أهل الذكر، أهل الذكر هم العلماء الذين يملكون رصيدا من العلم شهدت لهم به الأمة، ويملكون تقوى وصلاح حامية لهم عن انحراف العلم. طيب كيف نعرف هؤلاء؟ كيف نعرف هؤلاء؟ العادة والأصل أنهم معروفين، وأن الأمة لا يمكن تجتمع على فلان عالم إلا ولديه من هذا الرصيد. لكن في البلد هنا فيه هيئة لكبار العلماء وفتاواهم مبثوثة. الذي حي منهم ما زال حيا نسأل الله أن يمد في عمره، والذي مات نسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له. الذين ماتوا لهم كتب والذين وأشرطة، ولهم فتاوى مسموعة، وتستطيع تبحث عن أي فتوى وتأخذها منه. والذي حي ما زال بإمكانك أن تتواصل معه عن أي طريق وتأخذ فتواك منه وأنت مطمئن، وحينئذ تكون من أعظم المستجيبين لله. فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، وهؤلاء بإجماع العقلاء اليوم يعلمون بأنهم أهل بإذن الله تعالى لهذا الباب. ولذلك ينبغي لنا أن نعرف من هو العالم الذي تأخذ عنه دينك، وهذه مسألة في غاية الخطورة. لا بتعرف من العالم الذي تأخذ عنه دينك، لأن الله سيسألك يوم القيامة. اليوم تجد الذي يصاب بألم عافانا الله وإياكم في جسده، تجده يدخل أي مستوصف ويعالج نفسه في أي مكان؟ مستحيل. إنما يبحث عن الاستشاري ولو كلفه مالا باهظا، يبحث في النت ويسأل الناس ويتعرف، ويجلس أياما يبحث حتى يجد طبيبا مأمونا، مع أن كلهم في أطباء صح ولا لكذر، لكنه لا يلقي بنفسه لهؤلاء. وإذا خربت سيارته على سبيل المثال، فإنه يجهد ويتعب ويسأل ويبحث ويحاول حتى يجد من يصلحها عنده. وإذا تعرض لإشكال في دينه يلقي به على أي واحد في الطريق. إيش رأيك في هذه المسألة؟ قال فتواها كذا، قال تم. ولذلك بعضهم جاء يقول أنا سألت فلان فين قابلته؟ قال قابلته في الطريق العام في الحج، وسألته قال سألته وأفتاني بكذا، الفتوى خطأ. هل ستبرأ ذمتك يوم القيامة بين يدي الله حينما تسأل هؤلاء النكرات العوام؟ ينبغي لك أن تتحرى في دينك. الآن يمكن بعض الناس يسأل يقول أنا ما أستطيع أصل العلماء. كيف ما تستطيع؟ الآن بإمكانك لو بحثت تأخذ حتى جوالات بعضهم. ولذلك تجد، أجزم أن الذي حريص على دينه تجد لديه أرقام بهؤلاء الموثوقين، وربما إذا أعيا هذا الأمر راح بحث في فتاوى، أو بحث أو سأل طالب علم معروف لديه أو اتصل به. يعني لا تعد مجتمعاتنا وأحيائنا من طلاب علم موثوقين. المفترض هؤلاء القضايا قضايا دين، المفترض يكون جوال هؤلاء في جوالك. إذا أشكلت عليك مسألة ومسألة تتواصل معهم. وإذا سألك الله تعالى يوم القيامة تقول يا رب إنني تعبدت الله يقينا أو غلبت ظن على أنه أهل للفتية، أنا تعبدت الله بهذا. فإن استفتيت إنسانا عالما يقينا أو غلب الظن، الله ما يكلفك باليقين كله، غلب الظن، فإنك حينئذ لو أخذت فتوى فأنت معذور عند الله ولا يلحق شيء. لكن لكم أن تسمعوا اليوم الفتية لفلان من الناس، لعالم جليل أطبقت الأمة على معرفته، قال المسألة فيها قول ثاني، وهذه فتوى من العالم الفلاني، وهذه فتوى صوتية، وجلبوا لك مجموعة من الفتايا حتى يسقط هذا الحكم الشرعي الذي عليه برهان ودليل بدعاوى لا حجة لها. تنطلي على العوام بخلاف طلاب العلم، فإن عندهم ألف جواب على هذا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل العالم الذي ستسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. ستسأل عن هذه القضايا سؤال عظيم دين. هذا ينبغي أن تعرف من العالم الذي تبرأ به ذمتك. وأظنك لو سألت جارك ولا سألت نفسك ستجد جوابا كافيا من الذي تأتي أو يستحق هذا الجانب. اليوم يراد أن الأمة تنفصل عن علمائها. يراد للمسلمين أن ينفصلوا عن علمائهم، لأنه إذا فصل الإنسان عن العالم سقط جزء كبير من شريعة الله وتفشى الجهل، لأن هؤلاء حمال الشريعة، هؤلاء الذين يبلغون عن الله. فإذا فكت الرابطة بيننا وبين العلماء نجح العدو إلى درجة بعيدة جدا في حياتنا. فصلك عن دينك. ولذلك ينبغي إذا سمعنا فتوى من عالم جليل معروف أن نجلها وأن نحترمها وأن نأخذ بها وأن نتعبد الله تعالى بها، لأن الله قال لنا وأمرنا فاسألوا أهل الذكر. ولذلك إذا أنت لم تأخذ بهذه الفتية، عالم معروف ولا هذه الفتية ولا هذه الفتية، سيسقط مع الزمن هؤلاء القدوات ولن يكون لك قدوة تأخذ منه دينك. فينتبه لهذا. ومن الفوائد أن الخلاف شر، الخلاف شر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا رأيت محتفيا به مجلا له معتبرا أن ذلك كمالا وعيا، فهذا هو طريق الضلال وطريق الشياطين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم ماذا؟ كثرة مسائلهم وإيش؟ واختلافهم على أنبيائهم. فالخلاف شر، هلكوا بسبب الخلاف. هلكوا بسبب الخلاف. ولذلك من فقه الإنسان وتوفيق الله له أن تجده دائما مع الجماعة، عن الجماعة الصالحة للقدوة والامتثال، مع عن الجماعة أي اجتماع على منكر ولا على باطل. لا، من فقه الإنسان أن تجده في حيه مع جماعة على الخير، ولا تجده شاذا ولا مستنكرا ولا بعيدا عن هذا الواقع. فإن هذا من فقه الإنسان الذي ينبغي أن يحافظ عليه. ولذلك تحولت الأمة اليوم بمثل هذا الفقه، أعني أن الخلاف ما في حرج وأمر واسع، تحولت إلى فرق وشيع وأحزاب، والله المستعان. إذا ما صارت وحدة للعلم، وحدة للفتية، بمعنى تعرف من أين تأخذ دينك، صار هذا الدين شيعا، لا يسع الإنسان أحيانا قولا من هذه الأقوال، أو عفوا يسعه كل قول من هذه الأقوال، تجد عند قضايا محورية تجدها فتتت وفيها 3 أقوال، فيها 10 أقوال، فيمكنك أن تسقطها. فإذا أسقطت هذا واسقطت هذا واسقطت هذا واسقطت هذا لم يبقى لك دين. ولذلك أنا أقول اليوم من القضايا المحورية، إذا أردنا نركز، من القضايا المحورية أن يعتنى بشأن أهل العلم الموثوقين وأن يزداد الثقة فيهم، وإلا ستنفصل هذه العرى حتى يصبح الإنسان بلا دين. خذ أي مسألة الآن أو جاي في الطريق، أي مسألة وستسمع فيها حديثا أن فيها خلاف وفيها قولان وفيها 3، وفي النهاية تتركها ولا تعمل بها. لما جاءوا لي مسألة إذا دخلت العشر حديث أم سلمة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئا، قالوا من قال لكم أن هذا الحديث حرام لا يجوز؟ في حديث عائشة أنه كان يبعث بالهدي يفتى القلائد ولا يحرم عليه من ذلك شيء. النهاية، وتسمع الصراع والجدال والنقاش في جلسات، النهاية لا تأخذ من شعرك ما عليك. لما جاء العمرة في رمضان، قالوا من قال لك أن العمرة في رمضان فيها فضيلة؟ حديث المرأة اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجة عمرة في رمضان كحجة معي، حديث خاص بالمرأة لا علاقة له بغيره، وليس هناك قواعد يحتكم لها العامة. كيف نحكم على أن هذا خاص وهذا عام؟ ما في قواعد، هو بث الشبهة وفك الارتباط وأنهاك من القضية، وجملة من الناس لم يعتمروا قالوا من قال لكم أن فيها رمضان فيها فضل؟ لما جاء لي جملة كذلك من المسائل الأخرى ألقى فيها، من قال لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة؟ طبعا هو ورد في حديث ابن سلمة، وهل العلم المصحح ضعف؟ قال من قال لكم؟ هذا الحديث ضعيف وأجلب عليه بخيله ورجله. إيش يريد؟ يريد الناس. طيب فين حديث البخاري؟ حديث ابن عباس ما من أيام للعمل الصالح أحب إلى الله فيه من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد، الصيام العمل الصالح وليس من العمل الصالح. لا، هذا قفل عليه، أفتح لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التسع. فبعضهم كان صائم قال يا أخوان ما في داعي تكلفون على أنفسكم، الرسول لم يصم. أهل العلم وأهل الأصول عندهم دلالة القول ودلالة الفعل، وأيهم أقوى وأيهم يقدم. لا، كل هذه القضايا يدفع لهم بشيء من العلوم التي تحتاج إلى براهين وأدلة عند أهل العلم يتلقاها العام ويتنسلخ من دينه يوما بعد يوم. ولذلك تعزيز الثقة بالعلماء من أعظم ما ينبغي أن نعتني به، وأن تعرف كيف تستفهم عن دينك وتسأل من تسأل عنه. ولذلك من الفوائد أن كمال الإنسان في تسليمه لشرع الله وامتثاله لأوامره. تسليم الإنسان الحقيقي أن يستسلم لهذه الشريعة، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولما جاء للمنافقين ماذا قال؟ من يذكرنا بالآية في المنافقين؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم ما بهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا له الحق أجاك مقبل مسلم مستسلم، وإذا الحق عارضه أعرض وأدبر لا يأخذ هذا من شريعة الله. ولذلك ينبغي أن ينتبه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه، هذه الجوانب مبسوطة في القرآن الكريم. ولذلك من كمال تسليم الإنسان أن يستسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل زمانك كما قلت المسألة فيها قولان والدليل ضعيف وفيه خلاف حتى يأتي التشريع الذي يوافق هواه ويصلح مع نفسه وبعد ذلك يتمثله أو يتركه كلاهما سيان. هذه بعض فوائد هذا الحديث العظيم الذي لو عرفنا جلال هذه الشريعة وهذه الأحاديث التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم لعرفنا كيف يستقيم للإنسان دينه. هذا حديث لا يجاوز سطرين، ومع ذلك في هذه المعاني الضخمة التي تعيد ترتيب الإنسان وتنظم له حياته وتجمع شمله وتبين له الطريق واضح وتحذره من أسباب الشرور التي تكتنفه على جنبات الطريق. من أخذ بها أخذ بإذن الله تعالى بحظ وافر من الحياة، كتب الله أجركم ورفع الله مقامكم وبسط الله عليكم توفيقه وجزاكم الله تعالى خيرا وسددكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.